بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وقالت الشافعية: له أن يجبر ابنته البالغة المفتية العالمة بدين الله التي تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي أكره الناس له. الظهر لها، لا، بمن هي أكره الناس له، هي تكرهه جدا وأشد الناس عنه نفرة بغير رضاها. وذكر المفتية هنا طبعا إيه؟ يقصد أنها ولو كانت مفتية، لمجرد المبالغة في الإيه؟ في تشنيع القول يعني. فإلا مش شرط تكون مفتية ولا عالمة ولا حاجة، والقول عندهم على العموم إن له أن إيه؟ أن يجبر ابنته البالغة وخلاص. فبيقول ولو كانت عالمة بالحرام، ولو كانت عالمة له أن يجبرها على هذا القول يعني. لا، هي المفتية طبعا هي عشان اللي بعدها العالمة بدين الله. يقول: حتى لو عينت كفوا لها يعني شابا جميلا دينا تحبه، وعين كفوا شيخا مشوها دميما، كان العبرة بتعيينه دونها، فتركوا محض القياس والمصلحة ومقصود النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة. وده طبعا بلا شك ان ذلك ايه او الصحيح طبعا او يعني انه صحيح انه قول مرجوح، وليس له ان يجبر ابنته البالغة، وانما يجبر الصغيرة دون البلوغ، وسواء كانت البالغة بكرا او ثيبا فليس له ان يجبرها. ولو عينت هي كفوا يلزمه ان يزوجها، واذا امتنع سقطت ولايته. اذا امتنع عن تزويجها لمن عينته، انا اريد ان اتزوج فلان، سقطت ولايته، تنتقل ولاية الابعد او الى السلطان او من يقوم مقامه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن وإذنها صمتها. فالكفاءة الراجحة هنا في الدين والحرية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إن أباها زوجها وهي كريهة، فقال: فجعل الأمر إليها. بنت بكرا قالت إن أباها زوجها من رجل وهي له كريهة، فجعل الأمر إليها. فهذا ظاهر جدا في ان الاب لا يستطيع ان يجبر ابنته على الزواج، ويكون الزواج باطلا اذا لم تأذن. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وليها؟ لا، هي مش عايز تتجوز ده وخلاص، ابطل النكاح، جعل الامر اليها، عايزه تمضي ما فعل ابوها او تنقض ما فعل اباها، ما فعل ابوها. الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى وليها لو هي جالها كفء. فالحديث ما وردش فيه كده، القصه وردت ان هي قالت ان ابي زوجها من ابن اخيه، يرفع به خسيسين في بعض الروايات، وقالت في روايه انها زوجها هي كارهه، وده الظاهر ان هي اعتبر ان هي كارهه وخلاص، حتى لو كان يرفع خسيسته او لا. برجل ايوه نعم، لا الزواج باقي، تختلع منه لو عايز، اذا كانت لا تطيق مودة بتختلع منه. لكن معلش، هو الاصل اصلا في ان الاب اشفق على البنت، وان ده اذا الزواج دون البلوغ يبقى الصحيح انه هو زواج صحيح، لان الشرع اثبته. اللي عايز يقول لها الخيار هو اللي يجيب الدليل. يعني احنا مستصحبين الاتفاق وهو ان الزواج صحيح، كويس كده. اللي يقول الجواز ده يمكن ان ينقض بمجرد اختيارها الفسخ هو اللي يجيب الدليل. ماشي، وابوها هيزوجها من واحد دليل مشوه، هي دون البلوغ، دون البلوغ ابوها يجوزها، مش ظلم ايه الظلم فيها؟ لا لا مش ظلم، ده مش ظلم، ده هو بالتأكيد ابوها ارعى لمصالحها. اذا كان هذا الاب فاسق اخبرك يبقى ملوش ولاية اصلا عليه كأصل، يعني لان هو هيبقى كده يرفع الامر للقاضي ان الرجل ده فاسق وليس يعني يحسن النصيحة لابنته وكذا، يبقى القاضي يحجر عليه تصرفاته. لكن الاصل لا، الاصل ان هو يزوجها هو. لا الاحاديث نصت، احنا بنحتج بالنزال قبل البلوغ ماضي للاجماع وللادلة ان رسول تزوج عائشة وهي بنت ايه 6 سنين، فدخل بها بنت 7 سنين فبعد البلوغ قال والبكر يستأذنها ابوها، لا عبرة باستئذان من قبل البلوغ. 6 و9 بلا شك ان رأيها بعد البلوغ ده لها ادراكات ولها مطالب ولها رغبة في نوع معين من الرجال دون نوع قبل كده، هي ليس لها ايه مثل هذه الادراكات، فبالتأكيد الامر ده يفترق. هو نعم صحيح، نعم الزواج صحيح موقوف على اذنها، مصلحة تقدم لها من لا يعني يرد. حضرتك عمر تزوج ام كلثوم، ممكن البنت يعني لها مصلحة بالتأكيد انها ممكن تتزوج قبل البنت. يقول فتركوا محض القياس والمصلحة ومقصود النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة، فقالوا لو اراد ان يبيع لها حبلا او عود اراك من مالها لم يصح الا برضاها. ده بناء على ان البيع ده بد فيه من التراضي، وله ان يرقها مدة العمر عند من هي اكره شيء فيه بغير رضاها. ده بقى اللي هو منافاة القياس. قالوا وكما خرجت من محض القياس خرجت من صريح السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، وخير أخرى ثيبا. ومن العجب أنكم قلتم لو تصرف في حبل من مالها على غير وجه الحظ لها كان مردودا، حتى إذا تصرف في بضعها على خلاف حظها كان لازما، ثم قلتم هو أخبر بحظها منها. هذا يرده الحس، فإنها أعلم ميلها ونفرتها وحظها ممن تحب أن تعاشره وتكره عشرته. تعلقتم بما رواه مسلم من حديث ابن عباس يرفعه، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها، وهو حجة عليكم. صح، وفعلا حديث حجة عليكم. هو الأيم أحق بنفسها من وليها مالوش مفهوم مخالفة لمخالفته المنطوق. ليه بقى؟ يعني علشان ما حدش يظن ان البكر ليست كذلك. لا، نص وقال البكر ايه يستأذنها ابوها، ماشي، وانما المخالفة ممكن في التصريح. يبقى نقول المخالفون مخالفة معتبر في التصريح، يعني الايم لابد ان تصرح بالموافقة، والبكر اذنها ايه صمتها. وان كان الاظهر الله اعلم ان هو نص على البكر لئلا يفهم ان السيب هي المقصودة من الكلام الاول، وان المفهوم المخالفة معمول به، فبين بقوله والبكر تستأذن. طب اذا كان لا اعتبار باذنها، يبقى لماذا يستأذنها؟ وما معنى يستأذن؟ يستأذن يعني يطلب الاذن، اذا لم تأذن يبقى اسمه اذن، يبقى ده دليل حقها. يقول وتركتم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ترفعه، لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح، يبقى ده نهي، خبر يراد به النهي، مش كده؟ والاصل كده ان هذا يعني النهي عن هذا الزواج يبقى فعلا محرما اذا زوجها بغير اذنها. وفيهما ايضا من حديث عائشة قالت قلت رسول الله تستأمر النساء في اضاعهن؟ قال نعم. قلت فان البكرة تستأذن فتستحي؟ قال اذنها صمتها. فنهى صلى الله عليه وسلم ان تنكح بدون استئذانها، وامر بذلك واخبر انه هو شرعه وحكمه، فاتفق على ذلك امره ونهيه وخبره، وهو محض القياس والميزان. يطلب منها الامر، الامر هو نفس معنى تستأمر تستأذن. وفي رواية صحيح والبكر يستأذنها ابوها، الصريح ان الاب له ايه عليه ان يستأذن. وقالت الحنابلة والشافعية والحنفية لا يصح بيع المقاسي القثاء، يعني القثاء هي الايه القتة القثاء القتة القثاء والمباطخ البطيخ والباذنجان الا لقطة، ولم يجعلوا المعدوم تبعا للمولود مع شدة الحاجة الى ذلك. يعني يلتقط الموجود ما يتباعش المحصول على بعضه، لان الحاجات دي بتطلع ورا بعضها كل شوية. يعني مش ان هو زي النخل تبص تلاقي بدأ صلاحه وراح جاي كله ايه ظهر مرة واحدة، لا ده بياخد يعني مجموعة دلوقتي بيلتقط اللي موجود ويستنى شوية هيكون طلع ايه غيره يكون طلع تاني. هو ده كلام المالكية طبعا، ده كلام شيخ الاسلام التامية خلافا للجمهور. يعني يقول وجعلوا المعدومة منزلا منزلة المولود، لم يجعلوا المعدومة تبع المولود مع شدة الحاجة الى ذلك، وجعلوا المعدومة منزلا منزلة المولود في منافع الاجارة للحاجة الى ذلك، وهذا مثله من كل وجه لانه يستخلف كما تستخلف المنافع، يعني ده يجي يطلع بداله، فما يقدر من عروض الخطر له فهو مشترك بينه وبين المنافع. وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منها، ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعا للمولود، فإن فرقوا بأن هذه أجزاء متصلة وتلك أعيان منفصلة اللي في الباذنجان والبطيخ اللي ده غير اللي هياخده دلوقتي، فهو فرق فاسد من وجهين، أحدهما أن هذا لا تأثير له البتة، الثاني أن الثمرة التي بدا صلاحها ما يخرج أثمارا متعددة كالتوت والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه، فالتفريق خروج عن القياس والمصلحة ويلزم بما لا يقدر عليه إلا بأعظم كلفة ومشقة. وفي مفسدة عظيمة ردها القياس، فإن اللقطة لا ضابط لها، فإنه يكون في المقسأة الكبار والصغار وبين ذلك، فالمشتري يريد استقصاءها والبائع يمنعه من أخذ الصغار، فيقع بينهما التنازع من التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي به شريعة. فإن هذه المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع، التي من تأمل مقاصد الشريعة علم مقاصد الشريعة لإبطالها وإعدامها، المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد تبعا لما ولد لما فيه من المصلحة، وقد اعتبرها الشارع ولم يأتي عنه حرف واحد أنه نهى عن بيع المعدوم، وإنما نهى عن بيع الغرر، والغرر شيء وهذا شيء، ولا يسمى هذا البيع غررا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ها؟ قوي انا متردد فيها يعني، لكن ده عندك انت ما فيش قول متساوي الطرفين. لا ما فيش تصريحا كده لا، لكن الاغلب العام ان كل معدوم غرس، بس هو ممكن الخبره في الـ في الـ في, الـ في الانواع دي تقتضي ذلك. انا عندي مختلف مساله الاستمرار بيوصل كان رايك في جزء المعدوم وهو نقل المتاج مع الجزء المعدوم. طب ده معلش ده مش معدوم، ده اللي هو الجزء ده، الجزء اللي احنا بنتكلم على ان السماء تبقى معدومه خالص مش موجوده. ما هو لسه بقى هو الامر ده هيشتري منه الغيث الموسم ده، بدو الصلاح في الحاجات دي عند ابن القيم والتامية ظهور الجيل الاول، بدو ايوه صح ما هو ماشي، بس بس بس بدو صلاحه ده يتعرف منه ان اللي جاي هيبقى ايه. لا شفنا البلد والعينه ممكن تنطق تجمع جبهه واحده والبلد كله مكانه معدوده دي دلوقتي في الجذور اللي جابوها في الخيار كمان فعلا كده. ايوه خد بالك ان كلام ابن القيم ده مبني على الحته دي، على ان ده زي بدو الصلاح فيها، فلو هي فعلا ما تنفعش يبقى ما تنفعش. يعني ممكن فعلا في الطماطم والبتاع دي تطلع طلع طلع واحده اول دي بس بتلم كده والباقي كله يفضل بطيخ قد كده وكده. يبقى ده ما بقاش بدو صلاح خلاص. لو هي كده يبقى ده غرر فعلا. اذا كان اهل الخبرة يعرفهم ان ده يبقى كده صلح ويأمن العاهل يبقى خلاص. غير كده لا. يبقى الاصل بيع الغرر دخل فيه ذلك. يبقى قول الجمهور هو الصحيح. اللي هو اذا لا مش بدون صلاح هو ذاتي الراجل هيقول له انت هتاخد كل البتنجان اللي طلع دلوقتي. ياخده دلوقتي يعني البيعة معناها ان انت هتبص كده تشوف البتنجان الموجود وتاخد البتنجان كله. صح. ما هو الكلام كده. هو ده المذهب خد بالك برضو عندهم ده قول. نعم هو ناقل لك. هو يقول قالت الحنابلة والشافعية والحنفية. اللي هو بما فيها. لا لا لا ده هو بيقول لك لا ده هو قصده بطن الثانية والثالثة. بيتكلم على بيع المعدوم فيه. اذا احنا اذا سلمنا اذا كان الجيل الاول ما يدلش على الثاني يبقى في غرر بلا شك. يبقى كلام الجمهور صح. خلاص ايوه يبقى بالظبط كده. هيقول له لا ما تاخدش الصغيره دي صغيره ما تاخدهاش. لا لا ياخدها لانه متفق انه ياخد كل بتنجانه موجوده. انما هو هيمنعه من اخذ المعدوم اللي مش موجود. بس مش موجود خلاص. او الزهره مثلا ما اللي ملوش نفع فيه. لكن كل بتنجانه من لها نفع يبقى ايه؟ ياخدها اي نفع. قال فصل. وقالت الحنفيه والمالكيه والشافعيه اذا شرطت الزوجه ان لا يخرجها الزوج من بلدها او دارها او ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو شرط باطل. فتركوا محض القياس. ما القياس الاولى؟ ما القياس الاولى؟ تركوا القياس الاولى. فانهم قالوا لو شرطت في المهر تاجيلا او غير نقد البلد او زياده على مهر المثل لازم الوفاء والشرط. فاين المقصود له لها في الشرط الاول الى المقصود الذي في هذا الشرط اللي هو انها تشترط انه ما يخرجهاش من بلدها او انه ما يتجوزش عليها. فيقول هذا ايه المقصود بالنسبه لمساله انها تشترط ان بتاع فلوسها تبقى دولارات. طبعا الجمهور طبعا بيقول لا ده شرط. ليه؟ ده مسمى المهر نفسه. ده مقتضى العقد فلوس قصاد بضاعه. ماشي كده. فهو بيقولوا ان ده هو اللي تم الاتفاق عليه فلا بد ان يفي بهذا الشرط. ويقولوا ان الشرط الثاني بتاع اللي هو الا يخرج من بلدها او لا يتزوج عليها شرط خارج مقتضى العقد. هو في الحقيقه ينافي اطلاق العقد لا ينافي مقتضى العقد. يعني في مقتضى العقد الشروط التي تنافي مقتضى العقد ده باطله باتفاق. ايه مقتضى العقد مثلا؟ مقتضى العقد ان لا يقسم لها ان لا يبيت عندها مثلا كده. فده شرط باطل وبالتالي ملوش اثر لو رجعت فيه في اي لحظه او من ساعه ما تقول لا انا عايزه يجي يبقى يجي. الشرط ملوش قيمه. وكذلك اذا شرط مثلا ان لا ينفق عليها او شرطت هي مثلا ان لا يعاشرها مثلا او لا ان لا يتزوج عليها. دي بقى ده اللي هو بنقول ده منافي لاطلاقه ليس منافي لمقتضاه. مقتضى العقد السكن والمودة والرحمة حاصلة بالامر. اشترط الا مهر لها يبقى شرط باطل. ها ده من منافي مقتضى العقد. اشترط انها ما تولدش اشترط انها ما تحملش ده شرط باطل بلا شك. ده لا شك في ذلك فضلا ان هو غير مقدور عليه. ولو الزمها بانها تستعمل وسائل منع الحمل لكان يجوز لها ان تتركها. شرط باطل بلا شك. ما عليهاش حرج انها ما تنفذش الكلام ده. ده من مقتضيات عقد الزواج طلب الذريه. ده من شؤم المراه في الحقيقه. يعني من شؤم المراه ان ايه؟ ان تكون عقيما لا تلد. يعني ده من معنى النقص يعني. قال فأين المقصود له في الشرط الأول؟ المقصود الذي في هذا الشرط، وأين فواته إلى فواته؟ فهو الحقيقة زي ما قلنا إن في فرق بين الشرطين، إن ده منافي المقتضى العقد، لأن ده العقد اللي قلنا مال اللي هو المهر في مقابل البضع، فده مقتضان لازم يسلم هذا الأمر يعني، بخلاف الثاني فده منافي لإطلاقه ليس منافيا لمقتضاه. يقول وكذلك من وكذلك قال ما من قال منهم لو شرط أن تكون جميلة شابة سوية فبانت عجوزا شمطاء طبيعة المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرط حتى إذا فات درهم واحد من الصداق فلها الفسخ بفواته قبل الدخول. فإن استوفى المعقود عليه ودخل بها وقد وطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر منه بحبة واحدة فلا فسخ لها. كلام فعلا كلام صعب جدا. وقسته الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها ولا ينفق عليها، إذا شرط منافية لمقتضى العقد أن لا يؤويها ولا ينفق عليها ولا يطأها، اشترط غير ما يجيب لها سكن إنه يتجوز عندها. هو للعلم يعني ممكن إنه يبقى صحيح إزاي؟ لا، إن هو يأجر منها سكنها عشان يبقى بتاعه خلال مدة معينة، أو ما هو ده تبرع، ما ينفعش يبقى مشترط. في فرق بين الشرط وبين التبرع. يعني ما ينفعش ان واحد يقول لها بشرط ما تجيش تقولي هات شقه ولا ادفع اجره انا هتجوز عندك، ساعه ما تيجي تقول له لا يقول لها شفت انت تخلفي الشروط ازاي؟ لا، ده شرط باطل من الاول ملوش اعتبار كانه مش موجود. دي هي تتبرع بيه تتبرع بيه، ما تتبرعش بيه ساعه ما تعوز. ها ما خلاص ماشي، اشترط له الولاء ساعة ما تقول له خلاص عايز اقسم مثلا او عايز شقة خلاص. هو مخرجه ان هو يقول لها طب انا هأجر منك الشقة بتاعتك 5 سنين مثلا 10 سنين ليكي، ان انا كل شهر ادفع لك اجرة كذا اجرة المسكن عشان يبقى ده مسكنه هو منافعه بتاعته، وبالتالي فهو بيسكنها في ايه كذلك. ما الصحيح ان هي لو اجرها يبقى امتلكت المنافع ممكن تأجره لغيرها، مش هيكتب عقد صحيح بس هتبقى شرعا الإجارة دي ثابتة شرعا ملهاش، ده الإجارة عقد ملزم حتى لو اتطلقت يروحها هي لأن بيته هو، إلا أنها تكون مستحقة للإيه للسكنة وأجرته. هو اشترط عليها ألا تأخذ أجرة وبعد مدة ألا تأخذ أجرة، ما أجراش اشترط عليها الإيه انها تسكنه مجانا مش كده؟ يبقى شرط باطل من الاول. ساعة ما تقول انا مش ملتزمة بالتبرع خلاص، اللي فات فات بالتبرع. زي بالظبط واحد قالت له خلاص انا مش عايزك تيجي الا بالنهار ماشي كده؟ ده شرط ده لا يجب له فائدة، مجرد اتفاق ايه ودي ماشي كده؟ بمجرد ما تقول انا عايزه يبقى يلزمه. بس ملهاش بقى انها تقول له ايوه، ما تقولوش بقى من ساعة ما دخلنا هات لي بقى سنة انت ما جتليش، لا انت ما اتكلمتيش ليه ساعة ما اتكلمت قبل الجواز ولا بعد الجواز، من ساعة ما تقول انا انها تريد القسم خلاص. يقول قسط الشرط الذي دخلت عليه على شرط ان لا يؤويها ولا ينفق عليها ولا يطأها أو لا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي فرقت الشريعة بين ما هو أحق بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء به، وجمعتم بين ما فرق القياس والشرع بينهما ولحقتم أحدهما بالآخر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بشروط النكاح التي يستحل بها الزوج فرج امرأته أولى من الوفاء بسائر الشروط، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، حديث صحيح. فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء. ما يسافرش بيها او ما يخرجهاش من دارها. ايوه نعم يلزم الا يتزوج عليها، يلزم الوفاء، يلزم ان يوفي. بمعنى ايه؟ ان هو لما يتجوز عليها تخير هي بين الاستمرار وبين الايه الفسخ، ويبقى هو اللي يلزم ساعتها بقى بانه يديها حقها كامل. ها يجاب تجاب وتاخد الحق بقى تاخد نعم هي نفس نفس الحكم ده. كل ده اللي يقول كده لما الحنابلة يقولوا الكلام ده معتبر يقولوا بيه كله. يقول وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط الصلاة في المكان الذي شرط فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين. وقد ألغى الشارع وهذا الشرط في النذر الذي هو قربة محضة وطاعة فلا تتعين وعنده بقعة عينها النذر للصلاة إلا للمساجد الثلاثة. يعني إيه؟ واحد قال إن هذه الدار موقوفة على الفقراء مثلا بشرط أن لا تزوجوا أو على بني فلان بشرط أن لا تزوجوا. اللي يتجوز ملوك ما يخشش ما ينتفعش بالإيه؟ بمنافع الوقف ده ماشي كده، بمنافع الدار دي. الفلوس بتاعة الحديقة دي هتتقسم على من صفتهم كذا وكذا بشرط إن هم إيه؟ إن هم انهم يكونوا عاوزة مثلا، مع ان شرط الزواج ده شرط عدم الزواج شرط باطل. او يقول ان هذا الوقف مثلا ينتفع به من يصلي في هذا المسجد وما ينتفعش به لعموم يعني في اي منفعة المسلمين تانية، لا يصلي في الجامع ده حتى ولو كان لوحده. يعني يقول لك مثلا ده مسجد ما بيبقاش ولا حد يصلي فيه، يقوم يضطر عشان يبقى صاحب الوقف شرط ان هو ما ينتفعش بيه اللي يصلي فيه، ويضطر يصلي فيه ولو لوحده ويسيب الجامع الكبير حتى لو ايه ما هو بجواره. فبيقول قد ألغى الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو قربة محضة وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عن النذر للصلاة إلا مسجد الثلاث. فلو واحد قال لله علي نذر أن أصلي في مسجد التقوى لكان يجزي أن يصلي في أي مسجد إلا مسجد الثلاثة. وقد شرط النذر في نذره تعيينه فألغاه الشارع لفضيلة غيره عليه أو مساواته له، اللي هو نذر يعني يصلي في الطور فيلزموش يصلي في نذر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون شرط الواقف الذي غيره أفضل منه أحب إلى الله ورسوله لازما يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان معين لم يراغب الشرع فيه ليس بقربة، وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذر ولا يصح اشتراطه في الوقف. فإن قلتم الواقف لم يخرج ما له إلا على وجه معين فلزم اتباع ما عينه في الوقف من ذلك الوجه، والنادر قصد القربة والقرب متساوية في المسارد غير الثلاثة فتعين بعضها له. قيل هذا الفرق بعينه يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط الواقفين واعتبار ما فيه قربة، فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله، فتقربه بوقفه كتقربه بنذره، فإن العاقل لا يبذل ماله إلا لما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة، والمرء في حياته قد يبذل ماله في أغراضه مباحة كانت أو غيرها، وقد يبذله فيما يقربه إلى الله، وأما بعد مماته فإنما يبذله فيما يظن أنه يقرب إلى الله. ولو قيل له إن هذا المصرف لا يقرب إلى الله عز وجل وأن غيره أفضل وأحب إلى الله منه وأعظم أجرا لبادر إليه، ولا ريب أن العاقل إذا قيل له إذا بذلت مالك في مقابلة هذا الشرط حصل لك أجر واحد وإن تركته حصل لك أجران، فإنه يختار ما فيه الأجر الزائد. فكيف إذا قيل له إن هذا لا أجر فيه البتة؟ فكيف إذا قيل إنه مخالف لمقصود الشارع مضاد له يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كشرط العزوبية مثلا ترك النكاح، فإنه شرط لترك واجب أو سنة أفضل من صلاة النافلة وصومها. يعني مثلا يقولوا ايه يوقفوا هذا لطلاب العلم مثلا، المدرسة دي فيها طلاب علم فيوقفوا مال اتصرف عليهم الا انهم لو اتجوزوا يبقى لهمش حاجة، لان البعض بيرى ان طلب العلم افضل من الايه من النكاح. هذا اللي بيتكلم عليه يعني. يقول فكيف يلزم الوفاء بشرط ترك الواجبات والسنن اتباعا لشرط الواقف وترك شرط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي قضاؤه حق وشرطه أوثق؟ يوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان شرطا باطلا عند جمهور الفقهاء. قال أبو المعالي الجويني هو إمام الحرمين رضي الله عنه معظم أصحابنا قطعوا البطلان هذا مع أن وصف الغنى وصف مباح ونعمة من الله، وصاحبه إذا كان شاكرا فهو أفضل من الفقير مع صبره عند طائفة كثيرة من الفقهاء والصوفية. فكيف يلغى هذا الشرط ويصح شرط الترهب في الإسلام الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا رهبنة في الإسلام. هو في ضعف الحديث يوضحه أن من شرط التعذب فإنما قصد أن تركه أفضل وأحب إلى الله، فقصد أن يتعبد الموقوف عليه بتركه اللي هو الزواج والله أعلم. وهذا هو الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه بعينه، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. كان قصد أولئك الصحابة وقصد هؤلاء الواقفين بعينه سواء، فإنهم قصدوا ترفيه أنفسهم توفيتي مش ترفيه، الشرح شرحها كمان ايه على ترفيه، توفية انفسهم على العبادة، يبقى نفس وافية يعني ايه مخلصة كلها، وترك النكاح الذي يشغلهم تقربا الى الله بتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما قال، واخبر انه من رغب عن سنته فليس منه، هذا في غاية الظهور، هي التوفية توفية. وإبراهيم الذي وفى وفى أن استكمل، فأيدي خلي نفسه كاملة للإيه للعبادة، ما لهاش حظ في حاجة تانية. يقول فكيف خير الإنسان بترك شيء قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من رغب عنه فليس منه، هذا مما لا تحتمله الشريعة بوجه. فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه وعلى شرطه، زروا على شرطه على شرط كتاب الله، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح، وما خالفه كان شرطا باطلا مردودا ولو كان مئة شرط. وليس ذلك بأعظم من رد حكم الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فتوى المفتي، ومن رد. وقد نص الله سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيها، مع أن الوصية تصح في غير قربة وهي أوسع من الوقف، وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره، فهذا الشرط مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي لو واحد شرط مثلا أن يوقف هذا المكان من المسجد على دفنه فيه، زي ما في ناس كان بني مسجد ومحاضر خليها مكان ايه عشان يدفنوا فيه من قبل ما يموتوا، هذا شرط الوقت. يقول هذا الشرط مردود بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد ان يقبله ويعتبره ويصحه. ثم كيف يجيبون الوفاء بالشروط التي انما اخرج الواقف ما له لمن قام بها، وان لم تكن قربة ولا الواقفين فيها غرض صحيح، انما غرضهم ما يقربهم الى الله، ولا يجيبون الوفاء بالشروط التي انما بذلت المرأة بضعها للزوج بشرط وفائه لها به، ولها فيه اصح غرض ومقصود، اذا اصح غرض مقصود وهي احق من كل شرط يجب الوفاء به بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الا خروج محض القياس والسنة؟ ثم من العجب العجاب قول من يقول ان شروط الواقف كنصوص الشارع، فنحن نبرأ الى الله من هذا القول ونعتذر مما جاء به قائله، ولا نعدل نصوص الشرع غيرها ابدا. وان احسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على انها كنصوص الشرع في الدلاله، تخصيص عمها بخصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها. واما ان تكون كنصوصه في وجوب الاتباع وتاثيم من اخل بشيء منها، فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم. فإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع، بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فشرط الواقف إذا كان كذلك أن أولى بالرد والإبطال، فقد ظهر تناقضهم في شروط الواقفين وشروط الزوجات وخروجهم فيها عن موجب القياس الصحيح والسنة، وبالله التوفيق. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قسم يعطي الآهل حظين والعزب حظا، وقال ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح يريد العفاف، ومصحح هذا الشرط عكسوا مقصوده، قالوا نعطيه ما دام عزبا، فإذا تزوج لم يستحق شيئا، ولا يحل لنا أن نعينه، لأنه ترك القيام بشرط الواقف، لأن هذا الكلام مثلا موجود في بعض الجامعات الإسلامية يقولوا إيه السكن ده نديه لمين؟ للعزب يعني الأعزب. وإذا اتجوز يبقى يروح يتصرف، لو اكتشف إن هو اتجوز يبقى إيه يسقط عنه ال لا يبقى ده طبعا حاجة سبب تاني بقى، مش عشان ان هو مشروط للراقبة ما يدخلش من هذا الباب يعني. لا بس يخاص اذا كان مثلا بيدوله اعانة سكن، بيدوله اعانة هو يتصرف. والله كلام باطل يقول له نعذب يعني يكذب يعني، لا دور على عالم تاني احسن اول حاجه. يعني احنا كنا حاولنا خلاص وفر انت نفسك وروح لحد غيره. يقول ويقول لا عن قولهم لا يحل لنا أن نعينه لأنه ترك نفسه الواقف، وإن كان قد فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالوفاء بشرط الواقف متضمن لترك الواجب أو السنة المقدمة على فضل الصوم أو الصلاة لا يحل مخالفته، ومن خالفه كان عاصيا آثما، حتى إذا خالف الأحب إلى الله ورسوله والأرض له صلى الله عليه وسلم كان برا مثابا قائما بالواجب عليه. يوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنكم قلتم كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل، حتى أبطلتم بذلك شرط دار الزوجة أو بلدها، شرط دار الزوجة أو بلدها. ورأي هذا لا ينافي مقصود العقد بل ينافي إذا قلنا إيه إطلاق العقد. وأبطلت وأنه أطلق بأساسية تتبع في أي حتة. يقول أبطلتم اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة، وأبطلتم اشتراط الخيار فوق ثلاث، وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من الشروط التي صحها النص والآثار عن الصحابة والخيار. كما صح عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا تزوج عليها، ودلت السنة على أن الوفاء به أحق من الوفاء بكل شرط. وكما صححتم كما صححت السنة اشتراطا انتفاع البائع بالمبيع مدة معلومة، يقصد حديث جمل جابر، فأبطلتم ذلك وقلتم يخالف مقتضى العقد، لا يخالف إطلاقه، صححتم الشروط المخالفة بمقتضى عقد الواقف لعقد صححتم الشروط المخالفة بمقتضى عقد الوقف الظاهر لعقد الوقف، إذ هو عقد قربة مقتضاه التقرب إلى الله سبحانه محتمل. ولا ريب أن شرط ما يخالف القربة يناقضه مناقضة صريحة، فإذا شرط عليه الصلاة في مكان لا يصلي فيه إلا هو وحده أو واحد بعد واحد أو اثنان، فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي يجتمع فيه جماعة المسلمين مع قدمه وكثرة جماعته، فيتعده إلى مكان أقل جماعة وأنقص فضيلة وأقل أجرا اتباعا لشرط الواقف المخالف لمقتضى عقد الوقف خروجا عن نهض القياس وبالله التوفيق. يبقى فعلا هي الظاهر دي صححتم الشروط المخالفة بمقتضى عقد الواقف المخالفة لعقد الوقف، ويمكن تصحح بقى نخلي الأولانية اللام والتانية به عشان تبقى أظهر. صححتم الشروط المخالفة لمقتضى عقد الوقف بعقد الوقف أو لعقد الوقف تمشي برضه. فاهمين كلام ولا مش فاهمين كلام؟ طبعا أنت يعني أنتم المفروض عقد الوقف ده قربة، يبقى أنتم ما تصححوش أي شرط يخالف القربة لمجرد عقد الواقف أو شرط الواقف. يوضحه أن المسلمين مجمعون مش مهم بقى خلاص ما احنا ابطلنا خلاص طالما هو مفيش قربة خلاص. يوضحه أن المسلمين مجمعون على أن العبادة في المسجد من الذكر والصلاة وقراءة القرآن أفضل منها عند القبور، فإذا منعتم فعلها في بيوت الله سبحانه وأوجبتم على الموقوف عليه فعلها بين المقابر إن أراد أن يتناول الوقف، وإلا كان تناوله حراما، كنتم ألزمتموه بترك الأحب إلى الله والأنفع إلى العبد والعدول إلى الأنقص المفضول أو النهي عنه مع مخالفته لقصد الشارع تفصيلا وقصد الواقف إجمالا، تفصيلا مش تفضيلا، قصد الشارع تفصيلا لأنه نص على النهي على الطواف المسجد فيها قبور، كأنه يقول الأوقاف دي لمسجد سيدي البدوي، ماشي كده، موقوف على المسجد ده عشان الناس تيجي هناك ايه كتير، اللي عايز يصلي في المسجد التاني مش هياخد حاجة، واللي عايز يعمر واللي هيصلي ان هو بقى امام او مؤذن او منظف للمسجد او كده هو ده اللي هياخد الايه. يقول ده مخالف لقصد الشارع تفصيلا وقصد الواقف اجمالا، ان هو في الحقيقة مش فاهم بس هو كان قصده ايه، فانما هو إن التقرب، فانه انما يقصد الارض لله والاحب اليه، ولما كان في ظنه ان هذا ارضاء لله اشترطه، فنحن نظرنا الى مقصوده ومقصود الشارع وانتم نظرتم الى مجرد لفظه سواء وافق رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقصوده في نفسي او لا، ثم لا يمكنكم طرد ذلك ابدا، فانه لو شرط ان يصلي وحده حتى لا يخالط الناس بل يتوفر عليه بل يتوفر على الخلوة والذكر. أو شرط أن لا يشتغل بالعلم والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار، أو شرط على الفقهاء أن لا يجاهدوا في سبيل الله، أو لا يصوموا تطوعا ولا يصلوا النوافل وأمثال ذلك، فهل يمكنكم تصحيح هذه الشروط؟ فإن أبطلتموها فعقد النكاح أفضل من بعضها أو مساو له في أصل القربة، فعل الصلاة في المسجد الأعظم العتيق الأكثر جماعة أفضل، وذكر الله وقراءة القرآن في المسجد أفضل منه بين القبور، فكيف تلزمون بهذه الشروط المفضولة وتبطلون ذلك؟ فما هو الفرق بين ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف ولما اشترط التعزب فأبحتم له التزوج فطلبته الزوجة بحقها من المبيت وطلبتموه شرط الواقف منه، فكيف تقسمونه بينهما؟ أيوة نص ليلة نص ليلة، أم ماذا تقدمون؟ ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المبيت والقسم للزوجة مع ما فيه من مصلحة الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الإيواء المطلوب من النكاح، أما شرطه الواقف تجعلون شرطه أحق بالوفاء أحق والوفاء به ألزم، أم تمنعونه من النكاح والشارع والواقف لم يمنعه منه؟ شرط المبيت بس، شرط المبيت ما شرطش عدم النكاح، فالحق أن مبيته عند أهله إن كان أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاز له، بل استحب ترك شرط الواقف لأجله ولم يمنعه فعل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تناول الوقف، بل ترك ما أوجبه سببا لاستحقاق الوقف. تقول ايه؟ بل استحق ترك شرط الواقف، استحب ترك شرط الواقف لاجله اللي هو مبيته عند اهله طالما هو احب لله جاز له ولم يمنعه فعل ما يحبه الله ورسوله من تناول الوقف. كويس ماشي، بنقول ايه بس عشان نفهم الكلمه دي، ولم يمنعه فعل ما يحبه الله ورسوله هو الزواج او المبيت عند اهله من تناول الوقف، بل ترك ما اوجبه سببا لاستحقاقه، بل ترك ما اوجبه خلاص لم يمنعه من ترك ما اوجبه الواقف، اوجبه سببا لاستحقاق الوقف، يعني انا هترك اللي هو جعله سبب لاستحقاق الوقف واوجبه الواقف هتركه، ماشي كده؟ استحب له ان يترك ما ما أوجبه الواقف. أيوة صح، مش كده؟ بل ترك، بل استحب له، يقول ايه؟ بل استحب ترك شرط الواقف لأجله، بل استحب ترك ما أوجبه سببا لاستحقاق الوقف. الواقف أوجبه سببا لاستحقاق الوقف، زي العزوبة، حترك العزوبة، المبيت مثلا، حترك ما أوجبه سببا لاستحقاق الوقف. صح صح، لو اشترط عليه يسيبها اكتر من 6 شهور، 3 4 شهور مثلا، او 6 شهور على الخوف. يقول فلا نص لا قياس ولا مصلحه الواقف ولا الموقوف عليه ولا مرضاه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود بيان بعض ما في الراي والقياس من التناقض والاختلاف الذي هو من عندي غير الله، لان ما كان من عندي فانه يصدق بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. طبعا ده مش كل الراي والقياس، ده كل الكلام اللي احنا كنا بين القياس الصحيح والقياس الايه الفاسد. وبالله التوفيق. هو ده خد بالك انه بيقوله نقلا عن نفاة القياس كل الكلام ده، بس هو استطرد على عادتي بقى وتفرع الفروعات المهمة. لكن هو كان بيقول الكلام ده كله على ان نفاة القياس بيقوله من القياس متناقض، فماشي، فبيجيب امثلة للتناقض عشان يهبديهم القياس كله. والحقيقة ان هم كل الكلام اللي ذكروه ده يهدي من القياس الايه الفاسد. بس بقوله على مصطفى يا رب الجزء يخلص، جزء صعب. ها تأخر تقول خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.